السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، فالحمد لله. كل عام انتم في خير وعافيه وبركه واقرب الى الله جل في علاه. ذهب الحجيج إلى عرفة، حيث أعظم مناسك الحج على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقفوا بعرفة شعثا غبرا يبتغون فضل الله جل في علاه، الكل سواسية، الكل على صورة واحدة، الكل يتمنى ألا يرجع إلى أدراجه إلى بلاده إلا وقد غفر الله له ذنبه وحوبه وقد قبله، والله جل وعلا ما أتى به إلا ليقبله، الله أرحم الراحمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل في علاه عن الأهل الأعراف: لم يطمعوها ولم يدخلوها هم يطمعون، قال: لولا أن الله أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. لولا أن الله أراد أن يدخلهم، يعني الجنة، ما طمعهم فيها، فهم يطمعون في مغفرة الله جل في علاه، وهم في عرفة يقفون موقفا عظيما مهيبا. سيدنا الله جل وعلا من الحجيج، اللهم تقبل من الحجيج حجهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم جميعا يرجعون بذنب مغفور وبعمل متقبل مبرور. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لهم النفقة والجهد والاجتهاد في مرضاته، ونسأل الله أن يوفقهم ويوفق كل من وقف بعرفة أن يدعو الله دعاء مستجابا. وقد قال بعض السلف: من وقف بعرفة فظن أن الله جل في علاه يرده أو لا يغفر له أو يرده خائبا فكان من أسوأ الناس ظنا بالله جل في علاه، فإن الله ما أتى به إلى عرفة ليقف بعرفة إلا ليقبله، إلا ليغفر له، إلا ليرفعه. فالحمد لله، ونسأل الله جل في علاه أن يقبل من كل الحجيج حجهم، وأن يجعل موقفهم هذا موقفا عظيما، وأن يباهي بهم الملائكة، وأن يثني عليهم خيرا، وأن يردهم بصحائف بيضاء نقية يرجع كأمه ولدته أمه. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب له الزهد في الدنيا والطلب الآخرة، وأن يترحل من هذه الدنيا إلى الآخرة، فإن الدنيا ترحلت والآخرة ترحلت مقبلة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم من بنين الآخرة لا من بنين الدنيا، وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل وعلا. فإن فازوا بدنو الله جل في علا يوم عرفة، نفوز نحن بمعية الله جل في علا، ونحن في مجلس من مجالس العلم تأتينا الملائكة تحفنا في هذا المجلس وتصعد بأسمائنا إلى الله جل في علا، فيذكرنا جميعا بالثناء الحسن، ويقول ما يطلبون، يقولون الجنة، مما يستعيذون من النار، فأقول: اشهدوا أني بلغتهم ما يريدون وحجبت عنهم ما يستعيذون منه. وقال الملك: فلان جاء لحاجة. فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. وهذه أعظم المجالس على الإطلاق. ولنعرف مكانة هذه المجالس وموضع هذه المجالس من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: لأن أجلس بين يدي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يفسر لي آية من آيات الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. قال: خير لي من أن أجاهد 70 سنة. طبعا هذه على الجهاد النافلة لا جهاد الفرض. ونحن ما زلنا مع كتاب ربنا الذي لو طهرت قلوبنا ما شبعنا منه أبدا. بلغنا في سورة الزمر إلى قوله جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض لمع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأن الله جل في علاه القوي القادر، والذي يقبض السماوات الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ويقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنبر، أو ارتجف المنبر برسول الله، وهو يقول بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قال قرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول: هكذا بيدي يحركها يقبل بهما بها ويدبر، يمجد الرب جل في علاه، فيمجد الله نفسه ويقول أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. وفي رواية أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الملوك؟ ولا تسمع إلا همسا. وهذه قدرة الله جل في علاه. لذلك قال وما قدر الله حق قدره، كان يجب على الإنسان أن يعلم بعظيم وبديع خلق الله جل في علاه في السماوات العلى أو في الأراضين السبع أو في الأنهار أو في الجبال أو في السحاب الذي المسخر بين السماء والأرض، كلها آيات من آيات الله جل في علاه، دل على عظيم ربوبيته، على قوته، على قدرته، على جبروته سبحانه جلت قدرته. فيصرف العبادة له ولا يشرك به شيئا، وإن عسى أن يكون قد اقترب من الله قربا لا يرجع بعده أبدا، وأن يرتقي عند الله منزلة فلا يسقط منها أبدا، وإن عصى وإن زل رجع وتاب وآب وأسرع الفيئة إلى ربه جل في علاه، لسان حاله في كل أحواله. وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت. أمين أمين. نعم نعم، أنا أرجو من ذلك، أرجو من الله أن تغفر الكبائر والصغائر، وسأبين ذلك إن شاء الله إجابة عن هذا السؤال. نعم، لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، فيتبع النافلة بالفريضة أو يتبع الفريضة بالنافلة ويتبع النافلة بالنافلة، ويجعل للصالحات صالحات وللحسنات أخوات وللسيئات مغفرة ومكفرات، كما قال النبي رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول الله جل في علاه مبينا على الزلازل العظيمة التي ستحدث يوم القيامة والأهوال الهائلة التي ستحدث يوم القيامة، فإن الخطب يكون جلل، فيشتد الكرب ويدلهم الخطب، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويغرق الناس في عرقهم زلزلة ليست بعدها زلزلة، وإنهم حقا يرون كيف جبروت الله وكيف قوة الله جل في علاه عندما يحشرهم الله جل في علاه جميعا كنفس واحدة، حفاة عراة غرلة غير مختنين، فيذهبون مهرولين مسرعين إلى رب العالمين، وسيقف الجميع بين يدي رب العالمين، وعن أعمالهم سيسألون، وعن أفعالهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في عرصات يوم القيامة قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، إنه يرشدهم ويعلمهم ويبين لهم، وهو لطف منه ورحمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأتي المرأة إلى ابنها فتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك حجري سقاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني أحتاج منك لحسنة، فيقول إليك عني يا أمي فإني أحوج إليها منك. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك رحمتك ونسألك ختاما فيه الخير، ختاما فيه المسك، وختاما يرضيك عنا، وختاما نكون فيه عاملين لدين الله جل في علاه، مطهرة لما مضى ومغفرة لما يأتي، ورضوان عنك وكرامة، وأن تحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينصره وينصر دينه وينصر سنته ويعمل له، وأنت أرحم الراحمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة التي يصعق بها الجميع، ما هو إلا أن أصغى ليتا ورفع ليتا ثم تأتي الصاعقة فتأخذه والآخر يأخذ اللقمة ما يرفعها إلى فمه حتى تأتي الصاعقة فتهلكه يوم ينفخ في الصور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن إسرافيل عليه السلام وهو من حملة العرش وهو من عظيم الملائكة عند ربنا جل في علاه، قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر ينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور نفخة واحدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه إذا ورد السحاب، وكان يقول: ويل العرب من شر قد اقترب. هذه الأمة رحمتها كانت في أولها وفي آخرها الزلازل والمحن والفتن، والله أعلم بضعفنا وأعلم بما نحن فيه، كيف أننا لا نقوى على عذابه ولا على عقابه ولا على مخالفته ونخالفه ولا على عصيانه ونعصيه ولا على التعدي والتجاوز ونفعل، والله أرحم الراحمين. ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كالشهداء وكحور العين كغيرهم الذين استثناهم الله جل في علا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري أموسى ممن استثني أم لا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى بعد أن يقبض الله أرواح الجميع حتى ملك الموت، ويبقى هو سبحانه جل في علاه وهو يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو يجيب نفسه سبحانه جل في علاه بعدما يقبض الجميع، فيقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيب، فيجيب نفسه سبحانه جل في علاه: لله الواحد القهار، فقد قهر كل شيء وحكم عليه بالفناء. ثم ذلك يحييهم الله جل في علاه ويأمر فيحيي إسرافيل ويأمره بالنفخة الثانية، وقد قال بعضهم: هي نفخة ثالثة وهي نفخة البعث والنشور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أحياء تتطاير الأرواح إلى الأجساد فيقومون، ويأمر الله السماء فتمطر مطرا كالطل كالمني، فيحييهم الله جميعا بعدما صاروا عظاما ورفاتا، صاروا أحياء بقوته وقدرته. إنه إذا قال لشيء كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ينظرون بعدما يحشرون حفاة عراة غرلة، وعائشة تتعجب وتقول: يا رسول الله، أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فينظرون إلى أهوال يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس قد رميل، ويغرقون في العرق عندما يغطي العرق كعب أحدهم وإلى حقويه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره، بل يلجمه العرق الجامة. كما قلنا قد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولك أن تعلم ذلك عندما يستشفع كل المخلوقين بكل الأنبياء، فيذهبون يستشفعون ويتوسلون بآدم عليه السلام، يقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ ألا تتوسل لنا؟ فيقول: إليكم عني نفسي نفسي. وكل إنسان في هذا الموقف ليس له إلا نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. هذا عمر الدنيا، وإنها تغر، وإنها تفتن، وإنها تذهب العقل والقلب لولا تثبيت الله جل في علاه، لولا أن نستحضر قول ربنا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. روى أحمد في مسنده أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنك تقوم الساعة، إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ورضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما أو 40 ليلة، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم اللهم احفظنا من الفتن. فيبعث الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي، يعني هيئة وشكلا، فيظهر فيهلكه الله تعالى، ثم يلبث الآخر ينماء كما ينماء الملح في الماء عندما يراه، ثم يلبث الناس بعده 70 سنة ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه. قال: سمعت أمر رسول الله وقد قال: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. اللهم نجنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، فترجع عبادة الأوثان والأصنام مرة ثانية، وهم في ذلك دارة أرزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ بالصور فلا يسمع أحد إلا أصغى له، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم يرسل الله تعالى وينزل الله عز وجل مطرا كأنه الظل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. قال: فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1000. فيقال من كل 1999 فيومئذ يبعث الولدان شيبا، يومئذ يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40؟ قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عدو الذنب، فيه يركب الخلق. ولذلك قال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. سبحانه جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فوجه الله جل في علاه كما وصفه هو ذو الجلال والإكرام: وأشرقت الأرض بنور ربها. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأنت أرحم الراحمين. وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت كل الأرض، وهذه الأرض التي بدلت، لأن الله تعالى لا يحشر الناس على نفس الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ من الله، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على التوحيد والإسلام، اللهم أمتنا على التوحيد والإسلام. اللهم إن أرادوا بنا فتنة أبينا. اللهم إنك تدنو من الحجيج وتبهبي. اللهم إننا منعنا ليس بأيدينا، اللهم اكتبنا معه. اللهم إنا قد تجاوزنا وقد تعدينا وقد عصينا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن أرادوا فتنة أبينا. إن أرادوا فتنة أبينا. اللهم إن أرادوا فتنة أبينا. أبينا. وأشرقت الأرض بنور ربها، أضاءت بنور الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كشف ولا أحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه جل في علاه. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. اللهم اجعل صحائفنا بيضاء نقية، اللهم اجعل صحائفنا بيضاء نقية. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وخذ بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووضع الكتاب كتاب الأعمال الذي قد وكل الله فيه الملكين، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ووضع الكتاب كتاب الأعمال وجيء بالنبيين هم شهداء على أممهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات إليهم. وهذه الأمة قد شرف الله جل في علاه ورفعها، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عندما يسأل الله نوح هل بلغت، فيقول قد بلغت، فيقول من يشهد لك، فيقول أمة محمد، فيشهدون، فيقول ومن أعلمكم، فيقولون قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم شرفنا عند لقائه واكرمنا عند لقائه وأنت أرحم الراحمين. وجيء بالنبيين والشهداء، أي الشهداء من الملائكة الحفظة الذين يشهدون على أعمال العباد. والحق أن كل إنسان أيضا يكون شهيدا على نفسه، كما قال الله تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق بالعدل، وعدل الله لا عدل إلا عدل الله جل في علاه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لذلك أعجل عقوبة من السماء عقوبة البغي والظلم، والظالم ينام يحسب قرير العين يحسب أنه في مأمن من الله جل في علاه. وقد أقسم الله حين لا يعلم هذا المفتون المأفون أن الله قد أقسم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، والله إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقضي بينهم بالحق بالعدل وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون، كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. نقف عند هذا، ما أستطيع أكمل، نقف عند هذا. نعم، أنعم نعيم أهل الجنة النظر إلى أنوار وجه الله جل في علاه. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. إن الله يجعل الأنبياء شهداء على أممهم. نسأل الله جل في علاه أن نكون في سعادة عندما يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا في كرامة حين نلقى النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا، وظيفة أو دقيقتين أعتذر لكم.